سبحان الله، إن في ذلك لآية. لآية فرعون لما عاين بقى الغرق وشاب عينه أمواج عالية ولا قبل له بهذه الأمواج، فآمن بقى في وقت الغرق هنا، آمن هذا الغبي الذي رأى الآيات والمعجزات لكنه آمن الآن. ماذا قال حتى إذا أدركه الغرق؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني شوف حتى غبي مش قال كده زي الصحراء آمنا برب موسى وهارون، لا ده جاب جملة طويلة قوي تبقى لك وأنا من المسلمين.